لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الإيلاء، والإيلاء في لغة العرب مأخوذ من قول آل الرجل يولي إيلاء، والألية الحلفة يحلفها الرجل، ويسمى الحلف واليمين إيلاء، كما قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. فإن هذه الآية من سورة النور، سبب نزولها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يسكن إلى مصر، فلما تكلم في حادثة الإفك حلف بالله أن لا يعطيه وأن لا يسكن إليه، فبين الله تبارك وتعالى له السبيل الأكمل والأفضل من أن يدين إحسانه ومعروفه عليه. فالشاهد أن هذه الآية تدل على أن الإيلاء يستخدم بمعنى الحلف، والمراد للحلف هنا الحلف المخصوص، وهو الحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته على شيء مخصوص، وهو ترك جماع المرأة ووطئها مدة مخصوصة، وهي مدة الأربعة الأشهر، أكثر من أربعة أشهر، على أن يكون هذا الحلف متعلقا بالزوجة، وأن يكون متعلقا بالوضع في المحل المعتبر وهو الفرق. تقول المصنف رحمه الله كتاب الإيلاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بإيلاء الأزواج وحلفهم على عدم وطئ زوجاتهم المدة المعتبرة شرعا. ونظرا إلى أن هذا النوع من المسائل بيّن الله حكمه في كتابه، وكذلك فصل العلماء رحمهم الله جملة المسائل المتعلقة به، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب النكاح، وإنما أخر الكلام عليه وجعله بعد الطلاق، لأن الإيلاء في بعض الأحيان يكون وسيلة إلى الطلاق. فالسبب في هذا أن العرب كانوا في الجاهلية إذا غضب الرجل من امرأته امتحل فألا يطأها أبدا، فتبقى المرأة لا هي مطلقة ولا هي زوجة، تبقى معلقة لا زوجة ولا مطلقة. فرفع الله الظلم عن الزوجات ببيان حكم هذه المسألة، فجعل الأمر على العدل والوسط، جعل للزوج مدة يبقى فيها يمكنها أن يؤدب فيها زوجته، ويمكنها أن يحلف فيها، ولكن إذا جاوز الحد المعتبر شرعا فإنه حينئذ يوقفه القاضي الشرعي ويقول له: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تكفر عن اليمين التي حلفتها وترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلقها. فإذا حلف وكان حلفه فوق الأربعة الأشهر، كأن يقول: والله لا يخاطب زوجته، والله لا أجامعك نصف سنة أو ستة أشهر، فحينئذ تجاوز وصل إلى الحد المعتبر شرعا وهو أكثر من أربعة أشهر. فإذا حلف هذه اليمين فإنه يوقفه القاضي ويخيره بين الأمرين عند استتمام الأربعة الأشهر، ويقول له: إذا سنت الأربعة الأشهر إما أن تكفر عن يمينك وتؤدي حق زوجك وتتق الله ربك أو تتق الله ربك في أهلك، وإما أن تطلق الزوجة وتسرحها بإحسان. فإذا امتنع طلق عليه القاضي، وهذا عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولقوم يعقلون ولقوم يتفكرون ولقوم يتذكرون. فالله سبحانه وتعالى حكم بهذا الحكم فأعطى الزوج حقه وأعطى الزوجة حقها. فإنه ربما أساءت المرأة إلى زوجها وأراد الزوج أن يؤدبها وحلف اليمين لأسباب معتبرة ولها وهي صحيحة وتعتبر مبررات لإيقاف الزوج عند حدودها، فإذا حلف وكان الحلف دون المدة التي تضر الزوجة فإنه حينئذ يحقق ما يريده من مصلحة، فإذا جاوز الحد فإن هذا من الظلم. وفي شرعية هذا النوع طبعا دل الكتاب بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية من سورة البقرة أصل في بيان حكم الإيلاء وفي شرعية الله عز وجل لهذا الحكم دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وأنها حفظت حقوق المرأة، ولكنها جاءت بحقوق المرأة وحقوق الرجل، فليست بشريعة زائرة كما يدور أهل زماننا ينظرون لجنس على حساب حقوق الجنس الآخر ويتبجحون بالحقوق إذا كانت من مصالحهم أو أغراضهم، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق متى اعتدى أحد الطرفين على الآخر أو قفه عند حده وزجره عن حرمته وبين له ما ينبغي بيانه والتزامه من حدوده وشرعه. وهو حلف زوج لله تعالى أو صفته على ترك وفد زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. قال رحمه الله: وهو حلف زوج لله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: وهو أي الإيلاء. حلف زوج أي حقيقته عندنا معشر الفقهاء أنه حلف زوج، فالإيلاء لا بد فيه من اليمين والقسم. ولذلك جاء في قراءة عن قراءة أبي وفي حفظ ابن عباس رضي الله عنهما: للذين يقسمون، بدل الذين يؤلون للذين يقسمون، فدل على أن المراد بالإيلاء القسم. فقال رحمه الله: وهو حقيقته شرعا القسم والحلف إذا كان صادرا من زوج، وهو حلف زوج، فدل على أن الإيلاء لا يكون إلا من زوج، فلا يكون الإيلاء من الزوجة، لأن الزوجة لا تملك الطلاق والإيلاء يتركب منه الطلاق. وقوله وهو حلف زوج دل على أن الحلف على الأجنبية لا يتحقق به الإيلاء. فلو قال لامرأة أجنبية: والله لا أطأك سنة، لم يكن موليا. وفي مخاطبة الأجنبية بمثل هذا ما لم تكن هناك دوافع أو نحو ذلك من برات شرعية، لو أنه رفع إلى القاضي عزر وعاقبه، هذا فيه مساس في حرمة الناس. وهو حلف زوج، واختلف العلماء في تعليق هذا الحلف على الزواج، فقال بعض العلماء: إذا علقه على زواجها فإن الإيلاء يتعلق كما يتعلق الطلاق، كقوله: إن نكحتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، إن زوجت منك فأنت طالق، إن تزوجتيني فأنت طالق. تقدم معنا هذه المسألة وبينا أن الصحيح أن الطلاق لا يقع، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق لمن نكح، ومن لم ينكح فليس له أن يطلق فكان لغوا. وأكدت هذا السنة فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقد جاء في الحديث الآخر حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق فيما لا يملك. فإذا كان الطلاق لا يقع، إذا كان معلقا على الزواج من الأجنبية، تفرعه أن الإيلاء لا يقع. وقال بعض العلماء: الأصل أن التعليق يوجب المؤاخذة، فلما سقط في الطلاق بالدليل بقي الإلاء على الأصل. فلو قال لها إن تزوجتك فإني والله لا أطأك سنة أو لا أطأك ستة أشهر فحينئذ قالوا يكون إلاء. وهذا الوجه الثاني له قوة من حيث الأصل له قوة بالله تعالى وهو حلف زوج بالله. الحلف لا يكون إلا بالله بأسمائه وصفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، وقد عظم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف نوع من العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له، ولذلك يتضمن الحلف تعظيم المحلوف. ولو قال قائل كيف يكون هذا والله حلف وأقسم بالمخلوقات، فالجواب أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه بحكمة يعلمها سبحانه، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وهل كل شيء جاز لله عز وجل يجوز للمخلوق؟ فالله له الحق، وأن يقسم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء يحكم ولا معقب لحكمه، وليس على المخلوق إلا أن يطيع ربه ويلتزم شرعه. فحلف الله عز وجل بما حلف لمخلوقاته ببيان لتنبيه عباده وتعظيم نعمته ومنته، حتى قال بعض العلماء بل إن قسم الله عز وجل حلفه بمخلوقاته يزيد من الإيمان به سبحانه وتعالى، لأن المعرفة بحقيقة هذه المخلوقات وعظمة خلقها يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهو تعظيم للخالق جل جلاله. فمن تأمل قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى دخل الإيمان في قلبه ووقر اليقين في فؤاده، وازداد تعظيما لله جل جلاله كيف أن رب السماوات ورب الأرض يقسم هذا القسم العظيم، فإنه لا شك ازداد في الإيمان واليقين. وعلى كل حال كما ذكرنا أنه لا تنعقد يمين الإيلاء إلا بالله، لأن الإيلاء تصرف قولي تترتب عليه الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا تترتب على الأيمان اللغو والأيمان المحرمة شرعا. فهذا النوع من الأيمان فاقد وغير مرتد به شرعا. فعلى كل حال لا بد في القسم واليمين أن يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها. على ترك وطء زوجته، الحلف قد يكون على فعل الشيء أو ترك الشيء، وقد يكون الحلف لإثبات شيء أو نفي شيء. فهنا يقول على عدم وطء زوجته، فإذا يحلف على أنه لا يطع زوجه فخرج ما لو حلف على وطء زوجه، أنه لا يكون إلاء ولا يسمى إلاء، لأن ضرر الزوجة إنما يكون إذا كان بالامتناع عن وطئها، لأن هذا يعرضها للفتنة، وإذا صبرت فإنها قد لا تستطيع الصبر إلى مدة الإلاء. فقوله على عدم وطء زوجته، فخرج بقوله على عدم وطء، فخرج الحلف على غير الوطء، كأن يقول والله لا أقبلك سنة، هذا ليس بإلاء، لأن الضرر بالامتناع من القبلة ليس كالضرر من الامتناع من الوقت. فحق المرأة وعفة المرأة تتحقق بغير التقديم، وهكذا إذا حلف على بقية الأشياء المقدمات الجماع على عدم وقت، فدل على أنه لا بد أن يكون على الوقت، على عدم وقت الزوجة، ويكون على عدم الوقت باللفظ الصريح أو بلفظ الكناية. فإذا قال الله لا أجامعك، هذا من صريح الإلاء في حكم الصريح، وبعض العلماء يرى أنه يبين فيه مثلا لو قال الله لا أقربك والله لا أقربك سنة. قال ويذيا فيما بينه وبين الله تعالى فيما إذا كان مراده غير الوقي، كأن يكون مطلق القربان. قال ومطلق القربان لا يستلزم عدم الوقت من كل وجه. قالوا منها القربان ومنها المسك، والله لا أمسك سنة. وقالوا إن هذا يعبر بالمسيس، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعبر به عن الجماع ويكون في حكم الجماع. أما بالنسبة للكنايات يتضمن معنى الوقت احتمالا فهذا يسأل فيه عن قصده، فلو قال والله لا يستمع رأسي ورأسك سنة فهذا لفظ محتمل، ويمكنه أيضا أن يحقق إذا كان مراده فيه الجماع فلا إشكال، وحينئذ يعقد إلى أن، فلو قال قصدت الجماع فهو إلى، وإن قال قصدت الحقيقة أن رأسي لا أكثر من رأسها فأكثر أن أرى وجهها أو نحن ذلك، إن هذا لا يمنع من الجماع، فإنه يمكنه أن يجامعها دون أن يكون هناك اجتماع لرأسه مع رأسها على حال لا يقع به المحلوب عليه، فهذا لا يتضمن الصراء، لا يكون صريحا في الحلف على ترك الوقت. فمثل هذه الألفاظ المحتملة حتى قال والله لا أغتسل منك سنة، فقال بعض العلماء لا أغتسل منك كناية عن الجماع، وحينئذ يكون إلى أن. المقصود أنه لا بد من وجود اللفظ الدال على الامتناع من الوقت، فإن جاء بلفظ لا يدل على الوقت لا صراحة ولا ضمنا كمقدمات الوقت فحينئذ لا يكون إلى أن، ويمكنه أن يمتنع من هذا الشيء المحدود ويبقى على الأصل من الاستمتاع بالزوجة ويعطائها حقها في الفراش دون أن يقع منه إحلال بيمينه ولا يكون إلى أن. ثم إذا حلف على شيء محتمل للوقت وغيره فإنه يدين. إذن هنا صور، الصورة الأولى أن يحلف على غير الوقت فهذا ليس بإلى أن. الصورة الثانية أن يحلف على الوقت صراحة فهذا إلى أن، والله لا أجامعك ولا إذا عبر بالإيلاد إذا عبر بإدخال الشرط كما صرح العلماء قالوا هذا كله من الصريح ولا يسأل عن نية حيث آخر إذا مرت المدة يلزم حكم الإيلاد فيها. وأما إذا جاء بلفظ محتمل فإنه يسأل عن قصده ماذا أردت، إن قال أردت به الجماع فهو إلى، إن قال لا أريد به الجماع فإنه ليس بإلى على عدم وقت زوجته. لو حلف على وقت الزوج، مفهوم قولي على عدم وقت أنه لو حلف على وقت الزوجة تحنيذ ليس بإلى، لأن الإلاء شرع بدفع الضرر عن الزوجة بعدم وقتها. وأما إذا حلف على وقتها فليس بإلاء لأنه لا ضرر فيه. فلو قال والله أجامعك سنة أجامعك شهرا أو نحو ذلك فإنه ليس بإلاء. في قبلها أنه هو الموضع المعتبر شرعا للجماع ولا يجوز الوقوع في الدبر، وما يحكى من الأقوال الشاذة قدمنا هذه المسألة وبيناها أن ما حكي عن بعض السلف في هذه المسألة انصح عنه عما الكلام فيه كلام في ثبوته عن بعض السلف، لكن لو صح عنه فإنه قول شاذ كما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بالمسائل الغريبة إما إبقاء على أصول وإما ترجح أخذا بعمومات لا يراد منها العموم فاتفرتها نصوص أخر لم يطلعوا عليها، كما أفتى أو حكموا بشيء منسوب كما أفتى ابن عباس بحل ربا الفضل وأفتى بجواز نكاح المتعة ونحن ذلك مما يفتى عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة. هذه كلها أمور تحفظ ولا يعول عليها ويعتبر لأصحابها باحتمال الاجتهاد فيها، لكن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة دال كل منهما على أن الوضع لا يكون إلا في موضع الحرب كما قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله أمرنا أن نأتي النساء في موضع مخصوص وعلى صلة مخصوصة فلا يجوز تبديل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالإيلاء لا يكون إلا على الوقت في الموضع. فلو حلف أنه لا يتاخذ المرأة وأنه لا يطأ في الدبر فليس بإيلاء أكثر من أربعة أشهر. أكثر من أربعة أشهر هذه كلها شروط يكون هناك حلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته. ثانيا أن يكون من زوج فلا يكون من أجنبي وأن يكون على عدم وضع الزوجة فخرج مفهوم هذا من الصفات مثل على وضعها اللي هو عكس العدم أو وضعها على أو على الاستمتاع لغير الوضع. أكثر من أربعة أشهر في قبل هذا شرط في القبل فقال مفهوم أن الدبر أو المفاخذة لا يدخل في الإيلاء. والشرط الأخير أن يكون أكثر من أربعة أشهر. الإيلاء له مدة وهي في الأصل المرأة تصبر على ظاهر القرآن إلى حدود أربعة أشهر. شرع الله عز وجل النكاح من أجل أن يعف الرجل امرأته وتعف المرأة زوجها. فإذا أصبح النكاح وسيلة للإضرار يحبس الرجل امرأته فيمتنع من وطنها فيعرضها للحرام والفتنة أو تمتنع المرأة من زوجها ولا تعطيه حقها في الفراش حينئذ يحكم الشرع بحرمة الأمرين ويتدخل الشرع حتى ورد الوعيد بالنسبة للمرأة أنها لو ليلة واحدة دعاها زوجها فامتنعت من إجابته باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله. هذا أمر عظيم ووعيد شديد. وكذلك أيضا بالنسبة للزوج وافترق الأمر بالنسبة للرجال والنساء. الله عز وجل له الحق أن يفرق بين المجتمع وأن يجمع بين المفترق وهو أعلم وهو أحكم. وهي من الأمور التي يختلف فيها الحكم بين الرجل والمرأة. ولا شك أن الحياة الزوجية المستقيمة التي تحرص فيها المرأة على حسن التباعد الزوجية لا يقع فيها مثل هذا. قالوا لأن الغالب أن الزوج لا يحرص هذه الأيمان إلا إذا قصرت المرأة. ما في زوج تحسن الزوجة له التباعد. ومن هنا يقول بعض العلماء أن المرأة إذا حرصت كل الحرص على المحافظة على العشرة لزوجها بإطفاء غريبته وإضاء شهوته ولو بالتجمل ولو بالتزين وهذا أمر تقره الشريعة بل إن المرأة تثاب على حسن تجملها وتزينها لزوجها كما إنها تثاب على صلاتها وزكاتها إذا قصدت أن تعفر عن الحرام وخاصة في هذا الزمان. فقالوا إن الإله في الغالب ما ذكر بعض المشايخ الآخر نطلع عليهم أن الإله لا يقع إلا من رأى في الغالب ضيعت إكرامها لبعلها في الفراش لأنها لو كانت تحسن التبعد لا يمكن أن يفرط الزوج بهذا ولا يمكن يوم من الأيام أن يحرص يحرص ويغلق الامتناع منها إلا إذا فشلت في كسب وده واحتواء أمره. ولذلك ينبغي على المرأة المسلمة الصالحة الدينة أن تحسن النظر في هذه الأمور وليس هذا بعيب. وحتى إن بعض الصالحين يشتكي من بعض النساء عموما أنهن ينظر لبعض الصالحات وبعض النساء التي فيهن خير أنها ربما عاتبت زوجها على أنها لا تحسن له التزين فيأمرها أن تتزين فتمتنع من ذلك وتقول هذه شهوة عاجلة أو كذا وتحقر من هذه الأمور. هذه فطرة وغريبة جعل الله لها مسلكها وجعل الله لها وضعها وطريقها لا يمكن لأحد أن يستدرك على الله عز وجل. فالمرأة مطالبة شرعا أن تتجنب زوجها تحسن تبعه له قصلا لهذه الأبواب حتى لا يأتي يوم من الأيام يذهب الرجل فيها وفي فراشها ولا يحسن الإكرام لها حتى أنه يحلف على عدم فردانه. ومن هنا الحلف لابد أن يكون هذه المدة الأربعة أشهر، والمرأة تصبر على زوجها الشهر والشهرين والثلاثة على مضض، والرابع على شدة، ومن هنا جعل الله عز وجل مدة إلى أربعة أشهر. لكن الأربعة الأشهر ليست هي الحل، لا بد أن يكون الحل فوق الأربعة الأشهر. ومن هنا يعني الحدود الشرعية، لو أنه حلف زائدا على أربعة أشهر بزمان ولو قليل فهو مولي، ولكن لو حلف أربعة أشهر فليس بالمولي على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. ومن هنا ندرك أن تحديد الحدود الشرعية لا يحصل يعني أمر معهود شرعي، ولربما تجد الحد الزماني والمكاني يختلف الحكم فيه بهذا التحديد الشرعي. حتى إنك لو نظرت إلى حد الحرم أنك لو خطوت خطوة واحدة فأنت داخل الحرم، وإذا خطوت خطوة واحدة فأنت خارج الحرم. إذا فعلت في هذا المكان لك حكم، فعال لها حكم، وإذا فعلت في هذا الموضع من طاعات ومن معامل، هنا لها حكم وهنا لها حكم. وهذا يدل على أن التقييد حتى ولو في القصر في الصلاة، ومن هنا لا نعيب على جمهور العلماء المتأخرين، يعيب على جمهور العلماء يقول كيف يحدون بثمانين كيلو أو خمسة وتسعين كيلو مثل ما نقول نعم يحدون ونقص خمسة وتسعين كيلو لترا واحدا، هذا حكم الله عز وجل، لكن الله هو الذي يحدد. فكما أنك تقول في الحرم لو قطع خطوة واحدة كان داخل الحرم، وتأخر خطوة واحدة كان خارج الحرم، كذلك هنا أربعة أشياء لو زاد عنها ولو بقليل حكم بالإيلاء، ولو اعتد بالأربعة أشهر ولم يجب عليها فإنه ليس بإيلاء على صح قول العلماء، لأن الله تعالى يقول للذين يؤذون النساء تربصوا أربعة أشهر. ثم جعل الحكم مرتبا على تمام الأربعة الأشهر، وإذا قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فدل على أن الأربعة الأشهر وحدها لا تكفي، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا إنما يكون بعد تمام المدة، فدل على أن المدة بعينها وهي الأربعة الأشهر ليست بإعلان. وفائدة ذلك أنه بمضيف الأربعة الأشهر واستثمام الأربعة الأشهر سقطت يمينه وحلت له زوجته، لكن إذا حلف أكثر من أربعة الأشهر ما تسقط اليمين، ومن هنا الشرط أن تكون أربعة أشهر فأكثر، أكثر من أربعة أشهر، وأن الأربعة الأشهر وحدها لا تكفي لثبوت حكم الإله. قال رحمه الله: ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وكسران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. قال رحمه الله: ويصح من كافر. يستوي في الإلاء الكافر والمسلم، فلو حلف كافر على أنه لا يقع زوجته سنة أو ستة أشهر وارتفع إلينا مثل أهل الذمة، فائدة هذه المسألة إذا كان من أهل الذمة وحلف على زوجته أنه لا يقربها أكثر من أربعة أشهر ورفعته زوجته إلى المسلمين إلى قضاء الإسلام وتحاكموا إلينا، فحينئذ يوقفه القاضي ويقول له إما أن تفي بعد تمام أربعة أشهر، إما أن تفي وإما أن تطلق عليك الزوجة. هذا قوله ويصح من كافر، أي أن للقاضي أن يطلق زوجة الكافر عليه بالإيلاء، خلافا لمن قال إنه لا يقع مثل الخبار المثل المتقدم معنا في مخاطبته بفروع الاسلام. والاصل في صحته من الكافر عموم قوله تعالى: للذين يؤمنون من نسائهم. وقن وهو العبد، فلا يشترط الاسلام ولا يشترط الحريه، فلو تزوج عبد من امه نكحها ثم حلف بالله ان لا يقعها اكثر من اربعه اشهر انعقد الاله، فإذا تمت الأربعة الأشهر اشتكته زوجته إلى القاضي ورفعت، فأوقفه القاضي، يوقفه القاضي عند تمام المدة ويقول له إما أن تفي وإما أن تطلق عليك زوجته. ومميز. ومميز. الصبي المميز فيه خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يصح من الصبي المميز، وهذا هو الصحيح أن الإلاء لا يصح من المميز، خلافا عند الحنابلة رواية على أن المميز يعاملون المعاملة المكلف في النساء من هذه الأفضل. والصحيح أن الميت ليس بمكلف، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. والمميز دون الاحتلام، لأن الطفل والصبي طبعا إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. والمميز طبعا تقدم معنا في أكثر من موضع حينما ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ضابط التمييز، منهم من يضبطه بالسن ومنهم من يضبطه بالصفة. فمن ضبطه بالسن قال 7 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة 7 سنوات، ومنهم من قال الميت 10 سنوات، ومنهم من يقول 11 سنة 12 سنة كما في مسائل الطلاق التي تقدمت معنا. ومنهم من ضبط المميز بضبط الصفة فقال: الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، قالوا هذا هو المميز. والصحيح أن المميز وغيره على حد سواء من الصبيان، أن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز لا يصح إيلاءه، لأن الإيلاء يتوقف على اليمين، واليمين تنعقد من البالغ ولا تنعقد من غير البالغ. فهو إذا حلف وهو صبي قال والله لا أطأ في 5 أشهر، يمينه لا تنعقد لأنه مرفوع عنه القلم، فحينئذ ما يقع بين خيار، لأنه ليس ممتنع عن وضع زوجته بيمين. وعلى هذا المذهب الجمهور على أنه يشترط البلوغ، فلا يصح الإيلاء من غير البالغ وهو الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. وغضبان، وغضبان الغضب حالة تعتري الإنسان، هي نوع من الهيات واختلال المزاج، فتسوء أفعال الإنسان ويتعكر طفو. وقد بينا في مسائل طلاق الغضبان أن الغضب على 3 مراتب: غضب موصل إلى الجنون، لا يعد إنسان معه ما يقول، وهذا يثبت لأحوال متعددة، يعني هناك نوع من الناس عنده هذا البلاء يشتد غضبه ويفقد عقله تماما ويتكلم بكلام لا يعرفه، فمثل هذا لا يؤاخذ بقوله ولا يؤاخذ بفعله. فلو كان ثبت عند القاضي أن غضبه يوصل إلى درجة الجنون، وشهد الشهود العدول وشهد الأطباء المختصون أن هذا النوع من المرض الذي معه أو المزاج العصبي الذي معه يوصل إلى حد عدم التمييز وعدم الإدراك لحال هيجانه، فإن هذا تسقط مؤاخذته بالأقوال والأفعال كالمجنون سواء بسواء. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من المحققين كالإمام قدامة والإمام النووي وغيرهما رحمه الله على الجميع. النوع الثاني أو النقطة الثانية من الغضب، وهو الغضب الذي هو بداية الشدة وبداية التعكر في المزاج، الذي لا يحتل معه الشعور ولا يذهب معه الإدراك، فهو يعلم أن الذي أمامه زوجه، ويعلم أن الذي أمامه مسلم محرم الدم محرم العرض محرم المال، فإذا أدرك هذا الشيء من شدة الغضب فعل، فهذا يؤاخذ على أقواله وأفعاله، ولو طلق لزمه الطلاق. أصلا هو الطلاق لا يقع إلا من غضب، فليس هناك رجل يطلق زوجته وهو يضحك معه، فالأصل لا يقع إلا عند اختلال المزاج، عند وجود ما يعدى السطوة الإنسان يخرجه عن طوله. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة من الغضب، هي الغضب هو المرتبة التي تكون بين الجنون وبين بداية الغضب، هي محل الإشكال عند العلماء رحمه الله. فبعض العلماء يقول يعني مثلا يشتد غضبه في بعض الأحيان حتى يفتح، وبعض الأحيان ينجز، فيكون عنده في هذه الحالة نوع تمييز ونوع ضر، فيضبط شعوره ولا يضبط شعوره، فهو بين المزاجين. هذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول هذا النوع من الغضب لا يسقط التكليف، لو طلق يؤاخذ بطلاقه، لو تكلم كلاما والعياذ بالله يجد الردة كسد الدين أو نحن ذلك والعياذ بالله يحكم بكفره، يؤاخذ على أقواله ويؤاخذ على أفعاله، يقول لأن الأصل فيه أنه مكلف، وشككنا في وصوله إلى درجة سقوط التكليف فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وقال بعض العلماء إن الغضب في الأصل يستغلق على الإنسان، يعزل عن الإنسان رشده وصوابه، فإذا كان دخل في هذه الحالة فإن الأصل عندي أنه لا يؤاخذ حتى يثبت أن حالة غير مؤثرة. ويرى أن حالة الذنوب أن الغضب نوع من أذية الشيطان للإنسان، ولذلك تنتفخ أزواجه ويجب أن الشيطان يضرب الدم ويؤثر عليه، فقال أن هذا نوع من الجنون، فالأصل له مؤاخذ لا يؤاخذ فيه. والحقيقة القول الأول أشبه بالأصول وأقوى، أنه مؤاخذ حتى يصل إلى درجة يتأكد فيها أنه غير ما يقول. مثلا في هذه الحالة الذين يسقطون يقول الأصل أنها زوجته، فلماذا نطلقها في حالة مشتبهة وغير رابحة؟ كذلك هنا في الإلاء يقولون إذا غضب وحلفه في حالة غضب وهيجان الأصل أنها زوجته، والأصل أنه لا يؤاخذ باليمين حتى يكون عنده إدراكه. كل هذه التعليلات من قال أنه لا يؤاخذ. لكن القول الذي يقول في المؤاخذة أشبه وأقوى، ومن هنا قال المصنف رحمه الله غضبان، أن يطش الإيلاء من الغضبان، لكن إذا وصل الغضب إلى حد الجنون كما ذكرنا لحالة مستثناء ولا يؤاخذ فيها. وسكران، وسكران، السكران طبعا السكر تقدم معنا بيانه بيان بعض مسائله في طلاق السكران، وبينا كلام العلماء رحمه الله في مؤاخذة السكران. دلت نصوص الشريعة من حيث الأصل على أن السكران في حكم المجنون، وهذا طبعا له أدلة، لكن من حيث الأصل السكر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون السكر على وجه يعبر فيه الإنسان، كمن شرب خمرا يظنه عصيرا، أو مثلا دس له الخمر بشيء ظن لا يعرفه، أو بحالة، أو غلب على أمره وخدر كما هو الحال موجود الآن في المخدرات أعاذنا الله منها. فإذا كان سكره على وجه يعبر به شرعا فاختل عقله، ومثله المخدر في العمليات الجراحية إذا أعطي مادة التخدير وحصل عنده التغيير فحلف ووقع منه إيلاء أو طلاق أو عتق، فهذا طبعا على وجه يعذر به شرعا، الإجماع من عقد على أنه لا يؤاخذ. وحكى الإجماع على هذا غير واحد من العلماء، ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، على أن من سكر وكان سكره على وجه يعذر به شرعا، مثل مثلا شرب عصيرا وظنه خمرا كما ذكرنا، أو هدد بالسلاح على أنه يقتل على أن يشرب الخمر فشربها وهو يغلب على ظني أنه إذا لم يشرب أصابها يقتل، فقالوا إنه في هذه الحالة لو طلق لا ينبي طلاقه، ولو أعتق لا يعتق عليه عديده، ولو أثبت ولو حصل منه إيلاء لا ينعقد إيلاؤه، أن شكره على وجه يعذر به شرعا. وقال بعض العلماء أن الحالة الثانية وهي أن يكون شكره على وجه لا يعذر به شرعا، فلو كان شكره على وجه لا يعذر به شرعا عياذ بالله، فمن شرب الخمر عالما متعمدا فقال أثناء شكره والله لا أجامعك، يخاطب زوجته، والله لا أجامعك 15، والله لا أجامعك هذا العام وهذه السنة. فقال بعض العلماء السكران غير مكلف فلا يؤاخذ بإذانه. وقال وهذا مذهب الظاهرية، وطائفة من أهل العلم رحمه الله اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن السكران لا يؤاخذ بإيلائه وأنه لا ينعقد إيلائه، وقال جمهور العلماء ينعقد إيلائه. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن السكران لا يصح إيلائه لدليل الأثر والنظر. أما دليل الأثر فكتاب الله عز وجل هو الدليل المأثور من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه كالمجنون لا يؤاخذ على قوله. فهذه الآية تدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وأنه في الأصل غير مؤاخذ بقوله. أما دليل السنة فما ثبت في الصحيح من حديث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه شرب الخمر حينما كانت مباحة في أول الإسلام، واعتدى على شارف لعلي رضي الله عنه كان قد هيأه مهرا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حمزة رضي الله عنه الخمر كما في الصحيحين، وغنته جاريتان فانتشى فقام إلى البعير وجب تنامه، ودخل علي رضي الله عنه لأن هذا النهر الذي كان يريد أن يقدمه إلى فاطمة، فرأى هذه المصيبة واقعة في النهر فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكى إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ولم يكن يعلم أن حمزة في حال السكر والشراب، فدخل على حمزة وعاتب، فرفع حمزة رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه وقال ما أنتم إلا عبيد لآبائي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال السكر فرجع القهقرى ولم يؤاخر. هذه الكلمة لو قالها أحد للرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع يكفر، لأن احتقاره عليه الصلاة والسلام وانتقاصه بهذه الكلمة لا شك، ولذلك العلماء يمثلون على هذه الكلمة على أنها موجبة للردة، ومع ذلك لم يؤاخذ الله عز وجل بلا رسول عليه الصلاة والسلام حمزة حينما تكلم بها في حال السكر، فدل على التكرار لا يؤاخذ على قوله. وكذلك أيضا دل دليل النظر على أن السكران لا يؤاخذ، فإن السكران نقول لا يصح إيلاء السكران كما لا يصح إيلاء المجنون بجانب كون كل منهما فاقدا لإدراكه وعقله، فكما أن المجنون بالإجماع أنتم تتفقون معنا، نقول لمن قال بصحة إيلاء السكران نقول لهم تتفقون معنا على أن المجنون لو قال لامرأتي والله لا أجامعك سنة على أنه لا ينعقد إلهه لأنه مجنون ولا يدرك ما يقول، نقول ما اتفقنا عليه ها هنا نقيس عليه الذي اختلفنا فيه وهو إله السكران، ونقول لا يقع إله السكران كما لا يقع إله المجنون بجانب كون كل منهما فاقدا لشعوره وإدراكه وتمييزه. على كل حال القول بعدم صحة إله السكران هو الأشبه والأقوى إن شاء الله تعالى، فلا يصح الإيلاء من سكران كما لا يصح من مجنون. ومريض مرجو برؤه، ومريض مرجو برؤه، أي يصح الإيلاء من مريض يرجى برؤه. المريض ينقسم إلى قسمين، يتقدم معنا هذا في أحكام تصرفات المريض مرض الموت. وأصل المرض عند الأطباء كما عرفه صاحب التذكرة وغيره أنه خروج البدن عن حد الاعتدال، فالبدن إذا اعتدلت فيه الأنبجة المعروفة الأربعة استقامت الصحة، فإذا اختل واحد منها فإنه يوصف البدن بكونه مريضا وسقيما، ومن هنا عرف المرض بأنه خروج البدن عن حال الاعتدال. إذا ثبت هذا فالمرض إما أن يكون مرجى برؤه، مثلا لو كان معه زكام فإنه يرجى برؤه، ولو كان معه صداع يرجى برؤه، فهذا النوع من المرض لو حلف صاحبه المريض بصداع أو زكام أنه لا يجامع زوجته سنة إنه يصح إيلاءه، لأن المرض يرجى برؤه. ما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كمرض الموت والذي لا يمكن معه أن يتمكن من الوضع، والمرض يمنعه ويعيط عن الوضع، فهذا لما حلف قال والله لا أجامعك سنة أصلا هو ليس بمجامع، ومن هنا قال إنه لا إلاء في حقه لأن عنده عذر حسي يمنعه من الجماع، فلا يعاقب، إنما يعاقب القادر، وهذا غير قادر، فإنه لو انحلت يمينه ليس بمجانع زوجه، فالأمر لا يقول. فالمرأة لو طالبت تطالب بماذا؟ لأنه حتى ولو انحلت يمينه فليس بمجانع، فلا حاجة أن يرهب ويكلف التكفير عن يمينه فيما لو إذا أراد أن يفي، ولا حاجة أن تطلق عليه زوجته لأنه لم يضر، إنما يضر من كان قادر. ومن هنا قالوا إن الإيلاء السبب فيه أن الزوجة بر الزوجة ومنعها من حقها، فإذا كان الزوج لا يستطيع الجماع لمرض لا يرجى برؤه فهذا لم يضر، فحينئذ لا يقع إلى ونص على هذا جماهير العلماء رحمهم الله وممن لم يدخل بها. ويصح الإيلاء من الزوج إذا كان من المرأة التي إذا كان لم يدخل بامرأة فقال لها والله لا أجامعك سنة أو ستة أشهر مدة الإيلاء وهو لم يدخل بها ففي هذه الحالة يقع الإيلاء ويصح لا يشترط في الدخول على الزوجة. لكن لو كان يعني بحال يمنعه هذا فصل في بعض العلماء أشار إلى هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله. لكن من حيث الأصل أن المرأة غير المدخول بها يصح إيلاؤها الإيلاء منها لا من مجنون. لا يصح الإيلاء من مجنون. تقدم تعريف الجنون وبينا ضابطه وشرع المصنف رحمه الله في بيان من لا يصح إيلاؤه من الأزواج وفي هذه المسألة تفصيل وهي العوارض التي تمنع صحة الإيلاء وأنه يرجع إلى أسابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ لو انتهت الأربعة أشهر عند بداية حيض أو نفاس فما الحكم في ذلك؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من يمان. إما بعد فاختار طائفة من العلماء في هذه الحالة أنه يؤخر أنه لا يفعل إلى أن ينتهي الحيض وإلى أن ينتهي النفاس ثم يطالب الأمرين إما أن يحيض وإما أن يطلق. لأنهم يقولون إذا دخل الحدث لا يقع الإيلاء ولا يكون من حق الزوج المطالبة حتى ينتهي الإذر الذي معه. فلو آلى منها أكثر من أربعة أشهر وقبل الإيلاء بمدة الإيلاء التي هي الأربعة أشهر أو عند انتهائها اليوم الأخير جاءها حيضا أو جاءها نفاس قالوا ينتظر لأن الزوج لا يستطيع أن يحيض. فلو قال له القاضي يلزمك أن تفيء إلى زوجته ما يستطيع لأن هناك مانع شرعي يمنع من وضعها فلا يوقفه القاضي إلا بعد انتهاء وزوال هذا المانع الشرعي. هذا اختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله كما أشار إليه الإمام قدامة وغيره رحمة الله عليه إن شاء الله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ ما حكم الصراط المأموم قبل انصراف الإمام بعد السلام؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا يقوم من مكانه ولا يتحرك عن مكانه إلا بعد أن ينفتل الإمام وينحرف. وهذا هو الأصل وهو الذي كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عليه السنة. من هنا منع العلماء رحمه الله من قيام المأموم مباشرة. والعلة في ذلك عند العلماء مختلفة. من أهل العلم من قال إن السبب في هذا أن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمكث وقتا وهو مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء ثم بعد ذلك ينصرف بوجهه إلى أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا أمر محتمل لكن التعليل به ضعيف. والسبب في هذا أنه لم يقصر ذلك عن الصلوات الليلية التي كان يشهدها النساء دون النهارية. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كما ذكروا لكان في الفجر أيسر أن تقوم المرأة دون أن ترى. لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن من ثلاث ساعات بمرقهن لا يرهن شدة الغنم. فلا شك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة حين يعرف الرجل جديدا لكن البعيد لا يعرف. فمسألة أنه خوف أن ترى النساء كذا التعليم به وارد يكون من العلم لكنها ليست بعلة قوية. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حضرا وسفرا لو كان الأمر النساء كان في بعض أسفار وغزوات عليه الصلاة والسلام قد يكون معه النساء عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان ينفذ ولم يحفظ عن التفريق في الأحوال الخاصة. وهذا يدل على أن العلة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكث في مصلاه لخوف قريان السهل ولذلك نكث عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة تشريعا للأئمة أنه إذا انفتل من الصلاة الإمام ربما كان هناك نقص أو كانت هناك زيادة فنبه قبل أن ينصرف من مكانه احتياطا لحق الله عز وجل في هذه العبادة. وهذا أمر معهود أن العبادات يسحبها شيء بعدها استدرت فيه ما فات منها. ومن هنا العلة بكونه يخشى أن يطرأ شيء في الصلاة أو نفس فيكون في موضعه هي الأقوى. ومن هنا يشدد في هذا الأمر ولا يقوم المأموم من مكانه ولا يتحول ولا ينصرف إلا بعد أن ينصرف الإمام بوجهه للمأمومين. وأنبه أبا طلاب العلم الذين يستعجلون في القيام بعد السلام مباشر نحن لا ننكر القيام مباشرة إلى مجالس العلماء ونرى أن هذا شرف لطالب العلم لكن بشرط لا يؤذي إخوانه المسلمين. وإذا أنكر ولو أن البعض ينكر لكن يجهل والسنة الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كونه يقول ما جلس للأذكار النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح أنه بعد سلامه قام مباشرة إلى غرفته وحجراته عليه الصلاة والسلام وجاء بالسبب لمصلحة شرعية عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك كما في الصحيح. قال إذا كان هذا لدفع الضرر عن نفسه عليه الصلاة والسلام فإنما قال نظر لآل محمد أنسى وهذا عندهم فكيف بنا يتحمل مصالح الأمة في طلب العلم؟ هذا أول شيء. ثانيا إذا قال قائل الأذكار فالأذكار عبادة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل هذه الأذكار ذكرنا من نفسنا هذه لكن لو قال قائل السنة أن بعد المغرب السنة السنة قال بعض العلماء يجوز تأخيرها إذا كان هناك حلقة علم أو محاضرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصحيح أنه جاءه وفد عبد قيس ولم يصلي سنة الظهر إلا بعد العصر وقال هما سنة العصر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آمن. قالوا هذا من أجل تعليم العلم لأنه كان يعلم أن يتوصل ويوجه ويشي فأنذب وأحذب مسألة النقل لأنه للأسف أنه يؤلم ويقرح أن الناس عندهم في هذا الزمان جرأة على نقد الغير وهذا أمر سببه قلة العلماء وكثرة وتساهل كثير من الناس في أمر اللسان حتى إنه ولو كان طالب العلم عنده خطأ منبغي إلا تغتاله فالبعض يتكلم على بعض طلاب العلم حتى إنه يبلغ بجرأة بعض العوام يقوم في النفس ويتكلم عليهم قبل المحاضرة أو قبل الدرس يستفسرهم وهذا لا شك أنه من جهل كان المفروض أن يسأل من يوثق بدينه وعلمه حتى ولو أفتى عالم لأن هذا منكر وأفتى غيره لأنه جائز عنده سنة صحيحة لا إنكار ما دام أن هناك تجال للسنة. والله إننا لنبتهج ونسر حينما نرى من يخاف الله ويتقيه ويسعى حثيثا إلى مجالس العلماء ويظهر من قوله وتمثب ودلل ما يدل على تعظيم شعائر الله عز وجل. وكل إنسان عنده عقل عنده إدراك لما يرى تكالب طلاب العلم ويرى شباب الأمة يتكالبون على مجالس العلماء ويزحمون عليها تدمع عينه من خشية الله ويقول الحمد لله الذي أبقى في الأمة يحرص على هذا الدين فالحمد لله أنهم لا يراهم على محرم وعلى فجور ويتكالبون على دنيا وهذا والله شرف لطالب العلم ولو وقف على بشيء ينتظر العلم العلماء فهذا شرف والله لا ينقص من قدره ولا يفك من مكانه. فعلى كل حال الأمر في هذا أن المبادرة بعد السلام مباشرة ينتظر طالب العلم وينتظر الناس حتى ينفتل الإمام وإذا انفتل الإمام شأنهم لأخاصة طلاب العلم لهم الحق أن حضر محاضرة أن يجد ذكر وأراد القرب من العالم لا شك أن من يقرب في الحلقة ولا يؤذي إخوانه هذا الأساس أنه أفضل وأعظم أجر لأنه ما قربه إلا ربه والله يعلم من قرار القلب أنه ما دنا وأنفق إلا طلب العلم. قال بعض العلماء أرجو لمن اقترب من مجالس العلماء ودنا منها الرحمة من الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم قال ثم دنا وأنفق. كل هذا من أجل خطبة الجمعة. ذكر وقتها ومشى ولم يقف حتى المشي لأجل العلم ولأجل ثواب العلم عند قربة عند الله عز وجل وثواب عدرته موجب لهذه المغفرات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. ومشى ودنا وأنصف دنا وأنصف. ولذلك الاستعاذة حتى كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يكره لبعض من يجلس بعيدا عن الحلقة ولو كان في المسجد الواحد إلا إذا كان عنده عذر من مرض أو نحوه. أما إذا كان ما عنده عذر لا يبنو من ذاك ما يحرص لك إلا إخوان المسلمين. نحن نريد العدل الحرص على مجالس العلماء الحرص على القرب من العلماء الحرص على الضبط والتحصيل. هذا أمر محمود شرعا. وذكر العلماء رحمه الله عند بيانهم لآداب طلب العلم فضل القرب من العلماء وأن الله عز وجل وضع من البركة والخير والنفع للعالم القريب من علمائه ما لم يضع لمن هو أبعد. وهذا واضح جدا. ولذلك تجد الصحابة الذين كانوا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خيرا. فهذا أشار إليه من الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات وبين أن الصحابة فتح الله عليهم لأنهم تلقوا مباشرة وأنهم كانوا يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم تفاوقوا في فضل الله عليهم بحسب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يخبر من مجالس العلماء الله يشهد أنه لا يريد الدنيا ولا يرجو الدنيا لا يرجو تجارة ولا مال وإنما يرجو رحمة ربي إذا أخلص بوجه الله جل وعلا. بخن بخن هذا هذه والله التجارة قادحة يرجون تجارة من ثبوت. ونحمد الله عز وجل ونشكره أن وجد من شباب الأمة من طلاب العلم من يعظم شعائر الله. لكن ينبغي على كل طالب علم أن يحرص على أمرين هامين في هذه المسألة. أولهما الإخلاص لوجه الله عز وجل وأن لا يقصد من القرب العام أن يعرف أو يشتهر أو يكون له حظ أو حظ عند العلماء. والله لا ينفعك أحد من دون الله عز وجل. والله لو اقتربت من العالم وكنت كثيره الذي على جسده قربا ومواظبة فمن يغني لك من الله شيئا. فكن عاقلا وكن حكيما واتبع مرضات الله عز وجل في كل ما تفعل وما تذر. فلا ينفعك إلا الله وحده لا شريك. تخلص لله سبحانه وتعالى. ثانيا ألا تؤذي إخوانك المسلمين. فإن الله لا يطاع في المعصى. ولربما جاء طالب العلم تخشاه السكينة والوقار وتأدب وجلس وأنصت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نهى عن تخطى الرقاب وبين أن الفضل في لأن مثل صلاة الجمعة الفقه نحن من النصوص. فإن فضائل الجمعة ما وضعت إلا من أجل الخطبة. وذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا قال عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين اثنين أن يفرق بين اثنين ونهى أن يتخطى الرقاب وجعل الفضائل لمن احترم عن هذه الأمور أنه لا يتخطى الرقاب وأنه لا يفرق بين اثنين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا إنما قصد الأصل الشرعي وهو أن لا تؤذي إخوانك المسلمين. ليس من المعقول أن يأتي طالب علم متأخر يفهم إخوانه. إذا في مجال يحتسب الإخوان ويتراحمون ويتواصلون وكل من جاء من إخوانك متأخرا وعندك مجال تذكر أنك لو مكان لو كنت مكان وذلك الحجة التي تريد أن تقيم عليه انظر إلى حجتي عليك لو كنت مكان. هذا يوسع الصدر ويجعل الأمر على محبة وثواب وتواصل وتعاطف وتكاتف وتآلف. تحمد الله عز وجل أنه جعل لك أخا في الإسلام يطلب العلم كما تطلب. وكل من عظم شعائر الله عز وجل بحب الله ووالي الله وهذا من دلائل كمال الإيمان أنك تجد في مجلس العالم تتمنى أن الإخوان كلهم على خلفك. وهذا لا أقوله مبالغة لأن هذا شيء عايشه والله لا يعني اللهم لا تسأله فخرا ولا رياء. كنا في مجلس الوالد رحمه الله عليه من أصعب الأيام عندنا أيام رمضان. فكان رحمه الله بعد صلاة العصر درسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر أصعب الدروس كان درس العصر. كان في درس الحرم في المسجد النبوي الأيام ما في مكيفات ولا في مراوح وكان في شدة القيد فاحتسب الوقت بين العصر وبين المغرب. فكنا نجل يعني زحام الناس والصوم البخر الذي يكون من الأفواه والعرق الذي يكون من الناس وتكال الطلاب العلم على ذلك. والله إنه مرت على بعض طلاب العلم أنه يجلس الرجل على بجواره عن يمين ويسار ويسحب حتى يكاد يرى النور، ونحتقون من المجلس حتى إنك لا تشعر بجلس من تحديد من شدة لنظر حياة قدر. كان له ثلاثة دروس رحمه الله بعدها، درس في صحيح مسلم ثم الترغيب والترهيب ثم السيرة، فيجلس أكثر من ساعة إلى ساعتين في أيام الصيف، يجلس إلى ساعتين وزيادة، لأنه لا يترك الدرس إلا قبل الإفطار بنصف ساعة رحمه الله. المقصود أن ما نقل والله كانت تمر أشياء ما تزيدنا إلا محبة لإخواننا، ونحس لما يحس الإنسان أن هذا أقل له في الإسلام، أنه يريد العلم كما يريد، وأنه ربما هذا المجلس الذي يجلسه بجوارك يسمع كلمة ينقل بها أمه. إذا شعرنا بحاجة المسلمين إلى هذا العلم وحاجة الناس إلى الدعوة، فإن هذا يعيننا على كثير من الصبر. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا ويسلمنا. وأحب أن نبدأ على مسألة أخيرة، وهي مسألة حفظ الأمام. الذهب ويأتي قبل الصلاة ويضع ثيابا أو يضع سجادة أو يضع كتابا، فإني أناشد الله كل مسلم، أناشد كل مسلم بالله عز وجل أن لا يحدث المكان إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتي مبكرا ويجلس في المكان ولا يكون منه إلا لضرورة أكرمكم الله قضاء الحاجة. أما غير هذا فإني أشهد الله وملائكة أنني بريء من المسلم. والله ظنن وأساء سواء في مجلس العلم أو في الصلاة أن يأتي ويفرس سجادة، لو كل واحد يفرس سجادة أو يضع كتاب ثم يذهب إلى بيته لظن الناس بعضهم بعضا. ما من أحد حق في بيوت الله عز وجل أن يؤذي إخوانه خصوصا طلاب العلم، فيترك الحق لمن ذكر، وحرام على هذا أن يأتي من ذكر ويضع كتابه وينصرف إلى بيته، لأن بعضهم يضعها بمدة طويلة قبل الدرس فيترك الأمر للتنافس. فمن أجل وذكر ربك أحق أن يجلس في هذا المكان، أحق أن يأمره بذكر الله عز وجل سواء في الصلوات أو غيره. فأكرر وينصح طلاب العلم بعضهم بعضا، من وضع كتابه ولم يجلس في ذلك المكان فإنه في هذه الحلقة الظلم وحجز المكان، حتى أن بعض العلماء وهذا قول لبعض العلم أن المكان المقصود لا تصح الصلاة فيه. قالوا ومن الغرض أن يأتي ويضع سجادة ويذهب إلى بيته ثم يأتي ويصلي في هذا المكان لأنه اغتصب هذه الفقرة، منع من الصلاة ومنع الناس من ذكر الله فيها، يعني ظلم حتى البقعة، لأن هذه البقعة تحب ذكر الله عز وجل تفرح بالصلاة عليها، فهذا عقلها ومنعها ومنع مساجد الله أن يذكر فيها السنة. فعلينا أن نتق الله عز وجل، وعلينا أن نتأدى في آداب الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله والله لا يكون العلم مبارك لطالب العلم إلا إذا سمت روحه. أثابكم الله خير الشيخ. سائل يقول: ما حكم الفرقعة بالأصابع في المسجد، وما حكم تشفيك الأصابع بعد الإنهاء من صلاة الفرض؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرقعة الأصابع لم يكن الدليل على تحريمها والمنع منها، ولذلك فتوى البعض بأنها حرام أمر محل نظر، أن تحريم الأشياء يحتاج إلى نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يختلفون، وقد يعتاد البعض فرقعة أصابعه دون شعور، يعني يعتاد ذلك ويكون إنفا له بدون شعور، ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ما يحكى عن قوم لوط من كانوا يفعلون هذه الأمور تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى ثبوت النص بتحريمها وإنكارها وعدم توازنها، لكن بعض العلماء عد ذلك من خوارم المروءة، ولكن ليس على كل حال يعتبر من خوارم المروءة، قد تفرقع الأصابع بطريقة تدل على خفة عقل صاحبها تكون من خوارم المروءة. أما إذا كان الشخص اعتاد ذلك أو يفعله لا شعوريا بسبب الإنف هذا أمر موسع فيه، أما إذا كان على سبيل التكسر والتخنف هذا أمر معروف حكمه، حتى إن الشيء لباس الثوب لو كان على صفة فيها تكسر، المشية لو كانت على صفة فيها تكسر فهي محرمة لعارض لا لأصل، هذه الأمور ينبغي ضبط الضوابط الشرعية. إذا فرق عن الإنسان أصابعه متأمنا أو مشتاجا أو معتادا لذلك فهذا أمر يزعجه ويريد أن يفكه عنه بأي طريقة أو بأي وسيلة فلا حرج عليه ولا عذر. وأما إذا فعل ذلك على سبيل المشابهة أو التشبه أو سبيل التكسر أو على صفة فيها نوع من الاستخفاف كأن يجلس بين يدي عالم ويجلس بين يدي والد ويفعل هذا فهذا بعض العلماء شدد فيه وعده من خوارم المروءة لكن الحكم بالتحريم يحتاج إلى نص. لأن خوارم المروءة ليست بمحرمة يعني ليست في أشياء محرمة. خوارم المروءة تكون في أشياء مباحة لكن تخرم المروءة وما أبيح وهو في العيوان يقدح في مروءة الإنسان وهو مباح بالأفضل كالأكل أمام الناس والأكل بالأسواق والضحك بصوت عالي في مجامع الناس أو في أماكن لا يصلح فيها الضحك ونحو ذلك من الأمور التي تدل على نقصان عقل صاحبها هذه من خوارم المروءة لأن المروءة هي الكمال. والأصل في الدليل الشرعي لاعتبار خوارم المروءة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن مما أدرك الناس من خلال النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا فعل هذه الأمور أمام من ينظر الحائين كالعالم والوالد والشيخ أو الكبير الذي له مكانه فمثل هذه الأمور تخرم المروءة ولكنها لا تقتضي الحكم بالحرمة والله تعالى أعلم. وما حكم تشكيك الأصابع بعد الانتهاء من انتهاء الفرض؟ تشريك الأصابع له حالتان. تشريك الأصابع قبل الصلاة هذا منهي عنه شرعا من خرج من بيته لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه. في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه لأن التشريك شعار اليهود في عباداتهم ومن هنا نهي عن مشابهتهم فلا يجب التشبيك. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس مما يسبق الصلاة أنهم وهم جالسون بعد أداء السنن أو أداء تحية المسجد تجد الشخص يشبك يدخل أصابعه بعضها الدعب فقبل الصلاة من نعمل وينصح الناس ينبهون على ذلك. وأما بعد الصلاة ففيها حديث صحيحة منها حديث منها الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إحدى صلاتي العشي الشك من الراوي فسلم من اثنتين ثم قام إلى الجذع كالغضبان وشبك بين أصابعه. فهذا طبعا يدل على أنها بعد الصلاة لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه يظن أن الصلاة قد انتهت ومن هنا قالوا لا بأس به. ومما يدل على أن التشبيك في غير الموضع المنهي عنه جائز أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه كما في الحديث الصحيح لما قال مثل المسلمين في توابهم تراحمهم وتعاطفهم كمثل المتسبع وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا بأس بالفعل في أصل لكن في العبادات وأثناء الصلاة أو في انتظار الصلاة أو في الطريق إلى الصلاة فهذا من نور منه المحبوب والله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ سائل يقول اعتنى بعض الناس في ليلة 12 من ربيع الأول بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خير؟ المولد ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الموالد. هذه الأمور اختفت ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فعله أهل القرون المفضلة 400 سنة ما فعل أحد منهم. وهذا أمر لا نقوله نحن من أراد أن يبحث ويطلع فليبحث ويطلع هذا أمر محدث. فإن قال قائل إنه عبادة فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام تمر عليه أيام مولده في سنواته كلها ما عظم ليلة منها يوم من الأيام. ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عظم ليلة واحدة. فإما أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبد الله أن نعتقد أننا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان قربة وطاعة فلماذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ ومن فعله يسأل، لأنه ما نستطيع أن نفتي الناس أن يفعلوا أشياء نقف من يد الله نسأل عنها. نحن نقول أنه غير مشهور لأننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي السلف الصالح، وكفانا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا شيئا من هذا. فإذا لم يجد شيئا من هذا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر بدعة وحدث إحداث في دين الله عز وجل. والعدل أن نحتجي بالبعض يحافظ على ليلة المولد ويحافظ على حضورها وخشوعها لربما أكثر من خشوعه في صلاة الجمعة، ولربما يعتقد في فضائل هذا الليالي ما لا يفعله في العشر الأواخر من رمضان، ولربما ينفق الرجل على إطعام الطعام وعلى الذبائح وعلى كذا حتى لو جاءه رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفردة كما ذكر بعض المشايخ رحمه الله عليه يعرض عليه أنه محتاج لما أعطاه. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. نحن لا نحتاج من الدين بالعواطف ولا نحدث بآرائنا ولا بأهوائنا، ولكن دين وشرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نحن مأمورون باتباع ومأمورون باقتداء، وهذا شيء تعبدي لا يجب أن يزيد فيه الإنسان ولا أن ينقص. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نحبه من قلوبنا محبة ترضي ربنا، ونحبه محبة تدعونا إلى متابعته والتجرؤ تجريد هذه المتابعة، فنؤثره عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أهوائنا وآرائنا. فانظر رحمة الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فما وجدت فيهما في الجزن وما خالفهما في الكفر، ولو جرى عليه أهواء الناس ولو جرت عليه عادة الناس الذين دين الله يجزن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء، وعلى هذا فإنه لا يشرع فعله، ولا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم أيضاً عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم مثل هذه الأمور. وذلك قال قبلها إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام في هذا الاختلاف أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاستكام إلى هذه السنة وإلى هدي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه. فمن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أن جعله تابعا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فليشكرها بما ورد وليتبع ولا يتبع، فيصوم يوم الاثنين. لكن هل جاء من السلم من الاثنين الموافق الثاني عشر من ربيع الأول؟ أبدا، ما حط اثنين معلم. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأنه قد يقول قائل طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد لأنه صام يوم الاثنين. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما خصص ليلا معينا، فهذا أصل عندنا ودليل على عدم جواز تخصيص ليلة المولد عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام بين طريق الشكر، فقطع الطريق على من يقول نحن نفعل المولد شكرا لله عز وجل، لأنك أحد أمرين، إما أن من سلم صام وشكر ربه على أتم الوجوب وأكملها وهو يقول إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وإما حاشا أن يكون دون ذلك جئنا نكمل. فهو عليه الصلاة صام الإثنين، وصيام الإثنين دل على أن الشكر لهذه النعمة يكون بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، أن تصوم هذا اليوم لكن لا تخصه بيوم معين من النهار. لماذا لا تخصه؟ لأنه ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. ولو أن الأمة جعل لها يوم مخصص ليوم نبيها لغلب، ولذلك قطع هذا الباب، قفل هذا الباب، سدت هذه الذريعة، وجعل يوم الاثنين في سائر أيام السنة. وكان نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله شرفنا وكرمنا، والله ليس هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام، ومن أزكى وأعظم ما يكون أن يختار الله لك أشرف الرسالات وأفضل الرسالات وأفضل الأنبياء. اللهم لك الحمد فيما ينبغي الحمد لجلالك. هذه النعمة التي لا يستطيع الإنسان أن يخبرها حق قدرها إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختيار الله لك أن تكون تابعا لهذا النبي. ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا بقولي في ندائك يا عبادي وهم خيرت أحمد لي نبيا. صلوات الله عليه وسلم. والله أحبه محبة تجري في دمائنا وعروقنا، ولا نعتقد أن هذا ينقص المكانة أبدا، بل ينبغي علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا سبيل للجنة إلا بمحبته ومتابعته أبدا، لأن الله أحبه، وهذا الفضل الذي خصه الله عز وجل. والله لو أن الإنسان رزق من العلم البصيرة ما يتأمل فيه آيات الكتاب في تعظيم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وإجلاله وإكرامه عليه الصلاة والسلام، شيء يعني يكاد يصل فيه إلى درجة عظيمة من المحبة لهذا النبي، تكفينا عن كثير من الأشياء والمحدثات. تأمل كتاب الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. تقول عائشة رضي الله فلن ولينك قبلة ترضاها. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح عن الصديق بن الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك. أي مقام وصل إليه أحد مثل هذا المقام الذي شرف الله به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مع هذا كله إذا عاتبه سبحانه يعاتبه، يجعل العفو قبل المعاتبة. عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك قبل أن يقول لما أذنت لهم صلوات الله، يقول عفى الله عنك. إكرام النبي وإعظام له عزيز إشعار لنا بأننا نقدره ونوقر عليه الصلاة والسلام، ونملأ قلوبنا بحبه وإكرامه. ولم يكن فيه ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يبين هذا الفضل الذي خصه به ربه ويقول أنا رحمة مهداة، أنا رحمة مهداة. خياله من مقام وياله من منزلة نحن شد النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد، لأن عندنا بينات من كتاب الله صلى الله عليه وسلم تعرفنا بقدر وتعرفنا بحق ومنزلة. لم يخاطبه الله باسمه المكرم، ما قال يا محمد يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولما يعاتب كما ذكرنا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك الألم يك، حتى أنك لو تقرأ الآية ما تدري من الذي أبس. ثم ما يقول له عبس، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكر. ثم تأتي آيات القرآن كلها تشبيها بهذا في دلالاتها وسياقاتها، تدل على مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقادا جازما، لا يظن احد ان القول من المولد بدعا على انه انتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم او نص حرمه النبي صلى الله عليه وسلم او انه يكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الا فان هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. ان ما انصف من يظن ان من قال المولد بدعا انه ان ان ان ان قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم او لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ابدا، بل نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اننا نريد ان نتبع وأن نسير على مهد بعلمنا العلم الجاز، أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المتابعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأدب الله هديه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص. فلا يجوز الإنسان أن يزيد، ولا يجوز له أن ينقص، ولا يجوز له أن يبدل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا محبته أن يحشرنا في زمرته. وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس التي هي أحسن وأننا ننشر. فنعم ينبغي أن يبين الحق وأن يبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلب الإنسان في يعني نصح الغير وتوجيه، لأنك إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك للسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. وكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور ويظنون أنها سنة، والله يعني من قرار في قلبهم أنهم يريدون الخير، فلما نصحناهم ووجهناهم عزلوا عن ذلك. والله إني لأعرف رجلا كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما يبين له الحق والله إني اليوم أغضب على التمسك بالسنة. وعاش أكثر من 35 سنة، كل بعضنا في الثانية عشت أكثر من 35 سنة بعد بلوغي، يعني من قارب 50، يقول أنني أوازن أناسا ينفترونني أكثر من منهي، ما جاءني أحد بالذي أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاءني يصف في وجهي ويخاصمني ويفرد عن القطر، حتى ولو خاصمت كان من بغي أن تتقبل الحق، لكن قل لي أنا خصومة، أنا رجل عصب ولا أقبل من أحد. ثم إذا كان لي عدل يشوي سمعتي ينبغي أن لا أعين عدو على غيره، ينبغي أن نهد من السورة ولو كنت فظا غليظ القلب لم ترضوا من حولي، فاعف عنهم واستغفر لهم وشر، وقل مع اليهود الذين هم أعداؤه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين. ماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ بعد ما ذكر فضائحهم وعداوات الإسلام فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يصموا بها المسلمين الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة وأن نهيئ كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا نغفل عن دين الله عز وجل وأن لا نكون حجرة عذرة عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم.